الله يصلى في من الملائكة رسلا ومن الناس. ما قدر الله نطرح عند الشيخ محمود غاز الناس ما يلزمناش احنا الكلام ده. ما قدر الله حاضر حاضر الله يفتح عليك. ما فيش بعد الناس بقول لك ايه عايزين نسمع ونسمع يا مولانا. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يا ذي النور يا ذي النور الله اكبر. يا رب ما قال الله حق قدره كمان مرة شوف العينين كمان قول الله يا شيخ ابو العلم. ما قدر الله ما قدر الله حق قدره. الله يا هو الله عليه هو الشيخ الكريم والشيخ الله يا الله واحده واحده الله الله مش عارف احنا كنا منين كده يا جماعه. الله اكبر الشيخ محمود حبيبي كمان الله يرحمه والنبي مولانا. ما انتش طالع من هنا ده مؤاخذه حفل هنا مدام الجماعه الجدد عاوزين نعلمهم الله يخليك. الله يرحمه ده هو كده خلي اتكلم يا شيخ محمود. انا فاهمك خلاص فين يا جدع. ثم يخص السلام عليكم. ما قدر الله يفتح عليك يا مولانا. إن الله لقوي عزيز. سمعك جدع شوية يا اخي من حبيته حي يتصور في دينا ولا بحاجة ما اول الجد اول الجد انا عايزك هنا اهو. طب والنبي كمان مرة يا شيخ ابو العينين. لا مرة ثانية لسه بس انت اللي جبت نفسك بس. صلي على حضرة النبي. إن الله لقوي عزيز. يا سلام يا سلام يا سلام.

انت سمعت حاجه يا دكتور؟ انت سمعت حاجه؟ انت وراك حاجه؟ انت سمعت حاجه؟ قول يا شيخ، قول النبي لا تقول الحق وحدك على الله. ان الله لقوي عزيز. النبي تبسم في وجه من يصلى عليه، والليله دي بتاعت عم الحاج محمود عن البنا رحمه الله عليه، دليل ابوك وليله فرحه عليه رحمه الله، رحمه الله عليه رحمه الله تعالى. واحد عشان خاطر الشيخ العربي صح؟ عشان خاطر عم الشيخ العربي. الله يصطفي من ما تتكلمش ده لسه. انا مش هقول عليك، انا مش هستعجل عليك. احنا رجعنا حضرتك. لا انا عايز اسمعك برضه، لسه على حلاوه، عايز اسمعك برضه. 40 سنه فاتت ولا دي، ولا 40 سنه فاتت. الله يستر عليك. صلي على حضرة النبي يا سيدنا الحسين. ببركة عم الشيخ محمد. إن الله سميع بصير. هو الدكتور عادل كان بيقول لحد حاجة كده، عارفها؟ سمعتها ولا قلتها لك؟ وعشان خاطر الضيف بتاعنا العظيم ابونا الكريم وديله الصحه والعافيه. مش قادرين نتكلم بقى. الله يصطفي من إن الله سميع بصير. يعلم ما وإلى الله ترجع الأمور. الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير النبي كتير هتجيب من الاسياء بقى ملة أبيكم كمان واحد من الجيل ده انا لا هجيب طيب قول اللهم قول يا شيخ ابو العقول ترضاه يا سيدي في جمال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله تعالوا نسمع وعارض الله قلنا شيخ عبد الله عم يسكت اهلا يعني يا حضرة النبي بتسمعتوا حاجة أنا ما سمعتش والله النبي ما احنا سمعين أنا ما سمعناش أيوة يا سيدي وقالوا الخير لعلكم تفلحون اعمل لك ايه بقى هي بحضرة النبي يا بحضرة النبي سيدنا الحسين دليل نور دليلة الحج بتاعنا اخونا وحبيبنا وجدتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اللهم بارك يا اولاد من لذابكم Mm-hmm. شنو مشاكل وين بقى؟